بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا لأحبابنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام حول خطورة تكفير المسلم وما يتعلق بالكفر والنفاق والفسوق، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمور. كنا وقفنا في الدرس السابق على أنواع الكفر، قلنا هما نوعان: الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وذكرنا أنواع الكفر الأكبر، وذكرنا أيضا أمثلة على الكفر الأصغر، وعرفنا تعريف الكفر الأكبر وتعريف الكفر الأصغر. الآن نسأل سؤالا جديدا فنقول: مثل بمثال لذنب واحد قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. وهنا أنا أضرب مثالين على هذا الموضوع. السؤال: مثل بمثال لذنب واحد قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. نذكر المثال الأول، مثال الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. مر معنا في الدرس السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. قد يكون الحلف بغير الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ نقول: يكون الحلف بغير الله كفرا أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به معظم كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر أكبر. لكان يعتقد بقلبه أن هذا المحلوف به الميت أو الغائب أو غير ذلك، يعتقد أنه معظم كتعظيم الله سبحانه وتعالى ويحلف به لأنه في نفسه معظم كتعظيم الله، أو ربما بعض الناس يرون هؤلاء الأموات يعظمونهم أعظم من تعظيم الله، فربما يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده وهو كاذب. فمن يعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر. من لا يعظمه، لا يعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا نقول إنه ارتكب كفرا أصغر، عليه التوبة والاستغفار. المثال الثاني، مثال الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فيكون كفرا أكبر إذا اعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أنه جائز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله أو أفضل من حكم الله أو مماثل لحكم الله، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. لكن من يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم الله هو الواجب وهو الأفضل وهو الأحسن، وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم لأمر دنيوي، حكم بغير ما أنزل الله لأمر دنيوي أو شهوة أو خوف من أحد أو نحو ذلك، مع اعتقاده أن حكم الله هو الواجب وهو الأفضل وهو الأحسن، فهذا ارتكب كفرا أصغر. فالحكم بغير ما أنزل الله هذا مثال للذنب الذي يكون في بعض الحالات كفرا أكبر ويكون في بعض الحالات كفرا أصغر. هذا ما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال: مثل بمثال لذنب واحد قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. ذكرنا الحلف بغير الله وذكرنا الحكم بغير ما أنزل الله، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يصير كافرا كفرا أكبر، لا، إذا حكم بغير ما أنزل الله ننظر في شأنه، إذا كان معتقدا أن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله وأن حكم الله أفضل وأحسن من الحكم بغير ما أنزل الله فهذا ارتكب كفرا أصغر. إذا قال لا، الحكم بالقانون، الحكم بغير ما أنزل الله هذا أحسن من حكم الله وأفضل من حكم الله أو مثله، ويجوز لي أن أحكم بالقانون وأترك الشريعة، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهذا السؤال العاشر الذي نطرحه قد أجبنا عليه قبل قليل، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ ففصلنا القول في هذه المسألة. نأتي إلى سؤال جديد فنقول: ما أنواع النفاق وما تعريفه وما أمثلته؟ ما أنواع النفاق وما تعريفه وما أمثلته؟ النفاق أيضا مثل الكفر ومثل الشرك، منه ما هو كفر أكبر، منه ما هو نفاق أصغر، ومنه ما هو نفاق أكبر. فالنفاق الأكبر مثل من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن بغض الرسول ويظهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبطن بغض الدين ويظهر محبته للدين، هذا نفاق أكبر، هذا نفاق أكبر والعياذ بالله. والنفاق الأصغر هو ما ورد من الذنوب تسميته نفاقا ولا يصل إلى حد النفاق الأكبر، مثل الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الغدر في الخصومة أو الفجور في الخصومة، والخيانة في الأمانة. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أو حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر في بعض الروايات، وإذا خاصم فجر. أما النفاق الأكبر فتعريفه هو ما جاء في النصوص تسميته نفاقا ويخرج صاحبه من الإسلام ويخلده في النار. أما النفاق الأصغر فهو مثل الكبائر، الكذب في الحديث يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، الخيانة في الأمانة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. إذن عرفنا أنواع النفاق وعرفنا تعريف النفاق، وأيضا عرفنا على أمثلة أو تعرفنا على أمثلة النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. بعد أن تكلمنا عن هذه الأمور نذكر قولا للطحاوي رحمه الله في بيان عقيدته، قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بكل ذنب، لا نكفرهم بكل ذنب، بل الكبائر لا نكفرهم بها، والكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر هذه نكفرهم بها، لكن الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، النفاق الأصغر هذه لا نكفر بها ما لم يستحله. من يستحل الكذب في الحديث، من يستحل الخيانة في الأمانة، من يستحل العهد في الغدر، من يستحل الخصومة أو الفجور في الخصومة ونحو ذلك، من يستحل هذه الأمور استحلالا قلبيا اعتقاديا فهذا يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل نقول يضر أو تضر الذنوب مع الإيمان. فهذه الجملة فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وفيها أيضا رد على المرجئة، فيها أيضا رد على المرجئة. وقال الشارح رحمه الله عن هذه العبارة للطحاوي، قال إن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، أهل الأهواء وأهل البدع هم أسرع الناس ردة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما هو داخل في هذا الموضوع، أن ما قاله الشارع رحمه الله أن من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له، من أعظم البغي أن يشهد على معين أنه كافر وهو مسلم ويشهد عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أو لا يدخله الجنة. وقد مر معنا هذا الحديث، حديث الرجلين المجتهد في العبادة والمذنب، وكيف كانت خاتمة كل واحد، نسأل الله السلامة والعافية. من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم لبعض، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، لا يكفرون إلا بحق، لكن يخطئون، يقولون فلان أخطأ، فلان ابتدع ونحو ذلك، لكن لا يكفرون إلا ببينة. أما أهل البدع فنراهم يكفر بعضهم بعضا والعياذ بالله. مما يدل على أن صاحب الكبيرة أو فاعل الكبيرة لا يكفر ما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، كان يشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فنلاحظ مع أن هذا الإنسان كان يشرب الخمر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه، ومن باب أولى عن أن ينهى عن تكفيره والحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام. في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكر الشارح رحمه الله، ذكر هذا التفصيل الذي قلناه قبل قليل، أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى وجوب الحكم بغير ما أنزل الله، ويرى أن حكم الله أفضل وأحسن من غيره ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم لطلب الدنيا أو خوفا من أحد أو نحو ذلك، هذا كفر أصغر. من حكم بغير ما أنزل الله وقال الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن أو مماثل للحكم بما أنزل الله ويجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. من الأدلة على أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمثلة الكفر الأصغر. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا يدل على أن فاعل كبيرة لا يخلد في النار أو لا يكون كافرا في الدنيا ولا يخلد في النار في الآخرة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، لاحظوا هذا من الكبائر، وسفك دم هذا وقذف هذا، أيضا كل هذه من الكبائر، وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أن من فعل إساءة وأعقبها بالحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكفر سيئته. ذكر الطحاوي رحمه الله مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أو ذكر الشارح قال: هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة. لاحظ هذا كلام شارح الطحاوية، لأن بعض الناس يقول هذا الكلام حديث ليس من كلام السلف، بل هو من كلام السلف. قال: هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا. قال: بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، هذه حالة يكون فيها الكفر أكبر. الحالة الثانية: إن اعتقد أنه مخير في أن يحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما أنزل الله، أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد أنه مخير في ذلك هذا أيضا كفر أكبر. أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، من يستهين بحكم الله هذا أيضا كفر أكبر. قال: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، إن اعتقد الوجوب وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص يسمى كافرا كفرا مجازيا، أو يسمى كافرا كفرا أصغر. مع وجوب الحكم بغير ما أنزل الله ووجوب الدعوة لأن يكون الحكم بين المسلمين بشريعة الله وبحكم الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا من أخطأ وحكم بغير ما أنزل الله فنطبق عليه هذا التفصيل، لأن من الناس من لا يفصل هذا التفصيل، وهذا التفصيل هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي يجمع الأدلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.